السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ إن شاء الله إثماء سلسلة من الدروس دائما بموضوع العقيدة ودائما بموضوع أصول الإيمان. بعد ما نظرنا إثماء الإيمان باليوم الآخر، نعاود نقلد الإيمان بعالم الملائكة، نادى نخدم كنسقان في تحيون القوس أن نهضر فيون العالم نطنين تمشبه عالم الملائكة وهو عالم الجن. فالسلسلين هي التعريف بعالم الجن. ممكن إنسان يثمع، وكثير من الناس طرح نيدع كل حال السؤال منهم، ويكيد يطرح السؤال من باب التعلم باش هذا السنن، لأنه يكيد يطرح السؤال من باب التخوف. إيوا شو غادي ندرس موضوع الجن؟ إيوا شو غادي ندرس يثمع؟ لأسباب كثيرة، قد نذكر بعض الأسباب باش تعلم دا شو ذي الفيضة الموضوعي. ممكن يقدين الإنسان دا شو ذي الفيضة أن يستين عالم الجنين. إيوا شو نحوج نستنشتا، إيوا شو نحوج نخدم دروس في اللاس، إيوا شو الموضوع يعني كشمق العقيدة. أقدر نجاوب قبل ما نكشمق الموضوع السلسلة. أول شيء أعلم أن تصدقت بوجود الجن، يعني غتصمنت أنه إلا الجنية، وتصمنت أن نهضر هكاك الدروسين الصفات نسن وغير ذلك من الأمور ديال الكتاب والسنة، أن شتي غيكشم الإيمان بالله والكتب والرسل والإيمان بالغيب. العبد اللي تامن عالم الجن انه يلا ويتامن زي سكني يلا، يعني الكتاب والسنه ماشي الخرافات، وين ثاني تصدق رب العالمين خاطر منو غادي يخبرن رب العالمين، يتامن الرسل خاطر منو غادي يخبرن الرسل، يتامن الكتب لانه منو غادي يخبرن الكتب القران غادي يهضر في الجن، يهضر غادي رب العالمين القران يهضر غادي النبي صلى الله عليه وسلم. تسمى وين يقومن أما كني ومن رب العالمين ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ونيكس كدبن يكين أن ما كانش من هالجنين ذا شو ذا المعنين يوثادق القرآن، يوثادق رب العالمين، يوثادق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد فهم ثي الإيمان بعالم الجن أتصمن تنو يليون العالم اسمس عالم الجن ستفاصيل رد نذكر السلسلين، وين يكشم قشو يكشم الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رب العالمين اسمي الدشكر المؤمنين، اسمي الدشكر المتقين، اذكرت الصفات انسان تظلان تصدقان تزكين، وذا شو ذا غن يؤمنون بالغيب. المؤمن الصح اذوين يتمنس الغيب، يتمنس وينك زرارة، ولكن ماشي غاكا كان ماشي وندي وسنة فيك اللح أزديني وثل حاجة زرارة غذي يمن، يتمنس الغيب يدي وسنة القرآن نغس السنة النبي صلى الله عليه وسلم، اذا نغس الحاجة غاس وتزري غارة بصحي وشو خطر إنا تيد ربي إنا تيد النبي ماشي ذي مذني دينا رب العالمين ذي النبي. فإذا أول شيء أعلم أنه ثموسني عالم الجنية أتصنط المعلومات في عالم الجن، ويغيكشم العقيدينك اكشمس الإيمان بالله تمقلك ثم نطرب العالمين اينك دينا ذن تاني قد يهضر في الجن نمنيث، يهضر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الجن نمنيث، يهضر أخذ القرآن في الجن نمن، اكشمن اشتق عالم الغيب ربنا آمن بما أنزلت نمنس عالم الغيب يا ربي غسوث انظارة انطلبت زيك يا ربي بإيماننا بعالم الغيب أتعفوت فلانغ واخت رحمت أكنق لغنو من سوين انظرارة يا ربي تعفوت فلانغ. فهي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أتعلمت أنه ماشي الجن الشياطين، وأدنى في الفرق يا رسمي، ولكن ثورة في ابتداء درس أدنين الجن، ولكن إلى الفرق يا الجن الشياطين، ولكن باش نخلطها راه باش كان مسفهم ثورة. أعلم أنه نكنيس بني آدم الصراع النغ المشكلة النغ الحياة النغ ذا عالم الجن، أعذاو النغ من هو ذي الجن والحقيقة ذا الشياطين، ولكن أدنيني ثورة ذي الجن باش نفهم غزاتهم بعد أن أنفصل يا رسم. المشكلة بني آدم ذا العالم ينظر رغكي من هو ذا عذاو النغ، من هو غدي وصف رب العالمين القرآن أنه ذا عذاو النغ. أفتتخذونه يعني منه إبليس الشيطان، أفتتخذونه وذريته أولياء، أتستخدم الشيطان ذا الدرياس ذا الأصحابينس يعني ذا الخدمينس أولياء من دوني وهم لكم عدو. من هو ذا عذوي دنيا عليد للست عذوني الدنيا معليش بلكي لا بني آدم ذا عذوي فلان زمان حتى ذي الإنسان يتعيش زاد كنا غير تعيش ذي كيف هايش ذا عذو معليش ماركي في تقل اللستية اليهود ذا عذو النصارى ذا عذو فلان ذا عذو فلان ذا عذو ولكن قلت تد الليست من رأت خمت ذا مزوال الشيطان وإذا عذو النغام قرنة سهارة وي لأنه العدو العباد النطنين زمان تزول سعيغ فلان ذا عذوي إزمان ذي ليون النهار مصالح وطران يفنا طران تعجائب قل مصالحا العباد يا رسم حتى قل وقت الصحابة إلا الجيش الجيش السيئين الجيش النطني السيئ ويت نغوة إلى حقد الوقت خلى العباد قل جيشين المشركين قلن من الصحابة خالد بن الوليد يفنا إلا من أشد أعداء الإسلام حتى أنه غزوة أحد دنتن من بين الأسباب باش نهزم نمسلمن ومع ذلك أسميك قل غير ثمان نطني إقليس واسم سيف الله المسلول إلا ذا عذو أستقصيت عمر بن الخطاب أستقصيت أبو بكر الصديق في أوائل الدعوة استيت منه ذا عذو نون أكديني خالد بن الوليد أبو لهب فلان فلان بصح روح يا زمان روح يا زمان استيت منه ذا حبيبي كيني خالد بن الوليد تسمع عذو من بني آدم أكن يبغي للحال غاس ذو ذا يهودي نصراني أسزكوف على المطار زمان ديك شمغ الإسلام أذي استسلم يقل ديه ميك الدين فالعدو بني ادم يارسن تعذوي في قلان يارن غصب بنادم زمان سيني مؤقته سي بروفيزوار ما تدري الا العبد تقيم كذا عذو ديال سطول الحياه بصح الا عذو بين عشيه وضحى تقلم ديال الاحباب ولكن عذو الذي قيم دع عذو لم يوم القيامه منه هو الشيطان انه لكم عدو مبين اسمي دين رب العالمين ادم ذي ابليس حواء القاع اهبطوا بعضكم لبعض عدو مباشرة أول شيء مهدي سطر بالعالمين بين اسم نيوت الحاجة سنرى أطرم غلقاعة تشمت الشمد برمقرين ونمصالح منا إبين اكتد قبل مزوال المصالحة واحد الشيطان سي امبوسيبل وثم توثت رب العالمين يدي خلقن الشيطان يدي خلقن الإنسان يعلم كي قمو كل يوم اسمي هندي سطر غلقاعة اهبطوا بعضكم لبعض عدو ذي عذون ما دام يثم الشيطان يقلن من عالم الجن ذا عذو النغم يويد الحالة يثم غث نسن يويد الحالة نسن الصفات ينس أنسن الأفعال ينس أنسن نقاط القوة زيس نقاط الضعف زيس أنسن البوان فابل ينس أنسن البوان فور ينس باش يقلن ذا البوان فابل ينسان ستمرن انفيستي زيس باش يثن السغلي والبوان فور ينس الحاذر يمان النغسان سيراغ ديكشن السنة لازم يثم غنسن نشتين أنسن عالم الجنيين باش غادي ترى جنزيس أمكن أنا مع مالديفس أمكن زمان نغلب الشيطانين سيني سي غادي كيتشم كثير من الناس أعلم نارا دو إذا عذاو نسن ومع ذلك أعلم نارا غمكن راه تحارب أمكن أعذوي وتحفو ترى مكن راه تحارب كل معركة كل جهاد كل حرب يقتلين القاعة إلا وصفت طائفتين جلنزيس اللي ويكي تحاربن فصفى السلاح اللي ويكي تحاربن سيزدخل عمل مخابراتي يعني قل جيشي غاستكش من كرزيسن مش تدوين المعلومات انسنا تزمرتها ان تربحت ولاش حرب ازمرتها تربحتها كي كان السلاح كان لازم تزيار 93 يارا سنك دوين المعلومات باش تزمرتها تصغلي تعذوي اعذوي قلنا نكثر وعذوي نهضر السلاح وهو ابليس نكافات نحارب اي ثم سولاش بلا المعلومات قلنا عليهم سنسيك تعدي قلنا عليهم داشوك تحبي قلنا عليهم داشوك كريه قلنا عليهم داشو الصفات ناس نبغى نغلب اي ثم نتسى غثاني الزارغد انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم نتساني الزارغد يعلم سيسن غي قرايا غد القرايا تخيل ابليس ادم عليه السلام وانت قل حقيقة قبلنا ادم ولكن واحد بني ادم يجرب ادم عليه السلام ألم يذل وقت النغو ما زال يجرب العيب هذا لم يذين فوك الدنيا إعدد في العقلية فيك كل يوم الزينة إسنا ستمس مارثيس أتخيل إقرأ يغض القرايا أم شارة تغلبتي ونموي إقعلم أن دشوث تحبيت دشوث كرهت إعلم سني سارك ديروح إعلم أم شارك كلا حم شارك يخذع وين كل تنيت بغيتها في تحاربت وذا عذاو تنيت بغيتها في تحاربت سولاش بلا أي معلومة قرويه وما لا تنوت السلطان نوذي للدرس في عالم الجن أكتكشم القلقة ستيتي وشو الدرس مويه ذويه المفيد ذويه أهم شيء خطر ويق لك تصلح احتماني باش تحارب تاع ذويه ذويه عذوي عدو لدود دوي ذعذوي كم قران. رب العالمين بينغض في عدة آيات القرآن لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. إذن العدو كان عدو مبين ذعذو مقران جبانا ولا شريف فرر العدوين الشيطان الدوسرة اتنافق ذذنغ إيو سيغض فصفاص لأغوينهم أجمعين. الشيطان الدوسرة الحياة استحى اسكدي بكفة في العمر بلاكك بلاكك خاطينك إيو سد فصفاص وسيغ دذه أفضل الله جميع الناس إلا عباد الله المخلص. وإذا عذوي لازم تتسنت. إذن موضوع التعريف بعالم الجن موضوع مهم. إيو شو خطرك سلح وقدي وري أم كرات حربة عذوينا. كذلك من الفوائد رات صفيضة من الأسباب لكي جعلني ويد الحالة السن تنشتي سواء بحضور الدروس نغ بقراءة الكتب النافعة المفيدة الموضوعية نغ بسؤال أهل العلم في الموضوعية أتعلم المتنوى كند النير موضوع الجن ذا الموضوع كشمن زيس الخرافات بزاف ذا الموضوع سمغور انت مليح العباد سمغور انت صنفين من الناس الصنف مزوالو ذي الجهاد ذي قيمة تجمع وستحضر ذي هضر في البوليتيك وستحضر ذي هضر في سبور وستحضر ذي هضر في الدنيث ورسينو ماذا زوح باش وسي سهلنيك الذي وتدارة الذي وتدارة قشرع أرجو ضد هضرق في الشرع باش هذي هضرق الشرع هذي هضر في الحوايج تزيس انت كنس قارن القلاقل بالبلابيل باش هو موضوع الجن اللي ون الجن يخمى كيلي ون كيلي ون الدي ثورث وخامي في غزدة كيلي ون يغزار الله وذبت من تحكيين تحكيين تحكيين تنشيت لوحدة الساعتين بعد العباد كتش من تحكيين قارون ينسن ترى انتند العقيدة تقلد الخرافة الأمة يكل تشرس الخرافة في قارون ينسن سن الجن تخيل لان العباد والصاند هل أذجن الدريان سنظ حضرن نوح الدرنا ردرس تعريف بعالم الجن نونس دافيد كوبرفيل نونس دس حرر بعالم درس رايح أدسحر أدخذ مايكرا سعان نظرة خاطئة في عالم الجن سلان أنه هذه لموضوع الدرس جيون المسجد التعريف بعالم الجن وقذن وسندش هذه ترون الدوي غريدو ذا زقار ذا يوذ ذا الخدمة التجارب الغاشي ويجي الجهلي وشو خاطر الناس كانيون عالم الجن لش رد ديماجيني ديماجيني السحر ديماجيني لماجي ديماجيني لعبة فرفيرن ديماجيني إسبري إتولا أثير لش رد ديماجيني إيوه شو لأني كتير الخرافات من المجتمع باش نكس الخرافات هي لازم نقل ندرس موضوع الجن بقال الله قال الرسول شو دين ربي القرآن شو دين النبي صلى الله عليه وسلم أنكسك الخرافات والعاجبية ثمغن أولي الخرافة كن نقال الخرافة ما حاجة تكزيستينا لها والعرب قارن بالخرافة لشيء المكذوب حاجة ما ذي الكذب قنصتي الخرافة فلان يتخرف يعني ثاني سكدي فلان يسخرف أولا الخرافة اللغة العربية يسعى على علاقة واحدة الجن إيوا شو خرافة ماشي الخرافة خرافة ذي سميون ورقز من العرب من بني عذرة قبيلة من قبائل العرب قارن وحتى أنه لن بعض الأحاديث ولكنها أحاديث ضعيفة تحكون القصة ينس ولكن العرب تناقلوا هذه القصة قال ان دنو خرافة كان رجل من العرب ذي ورقز اسم خرافة قبل ما لا ذي اكزيستي غوالي الخرافة ذي اسم نلعب اسم خرافة خرافة هي ادعى ان الجن اختطفتها يعني قيم قيم كان ان اختطفق القاعة ولا شيء تحفن في الناس القاعة فنرى الفاميليا تحفن يعني اختطفة ام بعد ذلك كيرا نشهور ناكي ليس قسم يباند من ديبان يبان الشغلة ما كان يحرك شوية قروي الشغلة ما كان يهبل شوية باش كيخذ منك يا خرافة الناس اختطفتني الجن الناس خطفني الجن وكرني الجن الناس عاشر يا راسن يبضحكوا يا سن إذا شو بزرع زرع أمور عجيبة زرع أمور غريبة الناس زريق الجن موقنك ياخذ من دك يعلنك يبضحكوا يا سن أمور فتتصنف الناس العباد أقلن كافن تذل مثل قال ناس حديث وخرافة يعني غندي قل يون يتساوي الثح كيف ما كانش منها قلنا سوي غيت مشابه حديث الهضرة خرافة يعني غيس خروف جيميرا قلن يطلقون لفظة الخرافة على كل شيء ليس له أصل. فلهذا علم الجنين كش من زيس خرافات وأكاذيب عديدة جدا أحيانا ما نقيم أحي العباد أكديني غعسس الحارة أكديني ويين أكديني فيهن فيهن فيهن أمور كثيرة جدا باش نغرب ليش تذاشو كسحان دوين وكسحان را لازم مجموعة من دروس في عالم الجن أكندنا ربك القرآن أكندنا النبي صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة. فوق هذا الخرافة ثيري شو الدوين سيثما نغدلن صنفين من الناس اقسم غور موضوع الجن في رانك ضمقراني في رانك يتوهول الصنف مزور ذي الجهل أهل الجهل والسنارة هالضرر سخروفا زييدا سكيديبا نلعب سكيديبا كيني زريغا كزريغا كزريغا كنسما كوالو الصنف الثاني غايثما ذي أهل السحر والشعوذة يتسمورا من الموضوع باش الجن يأكلون أموال الناس بالباطل كتشي زيك السحر أثني فرد زيك الجن ثاني كشم زيك الجن أثن كذا باش كتشي صور ذينيك إلا ينقلن ذي الحق قانشتا نوتر الموضوع عن السحر نهضر في اللاس بس أكثره ذي الباطل أزقنا مقران زي سكذ الزيادة فلهذا لازم نسي باش نعلم إثما ذا شو قلن ذي الصحي لك شرع ذا شو قلن الزيادة العباد كذلك إثما من الحكم نغ من الأسرار نغ من الأسباب الذي جن إنسان هذي بغو هذي سلف الموضوع عموين هذي درس الموضوع عموين أنطل البشرية ماشي غير مسلمين البشرية جمعاء والله من العجيب أتزر ثور الألمان أمريكان اليابانيين الأمم المتقدمة للعلوم الدنيوية العلوم التجريبية اختصر مصر ذي ينضم قرانا باش الحفن في كائنات حية جموشان نطني فعلم منوق الوكالة الأمريكية للفضاء نازا سعانيون المشروع اسمه مشروع سيتي سيتي غاية شوث زي سي مليار حتى نرنان الغاشي كوتيزين زيس باش تصنع عن دي رادار وتصنع عن بعض الآلات أذا عسن كش ما كانت اكزيستين مخلوقات في الفضاء غير بني أدم مغارن زيك ستراتيراست كيف نغرسن سنين وسنين وسنين أرثو راو مزدو فانو ماذا زوح بني أدم قد طبعيس يتحب بغذي علم ولا حشان تيقل لنقل كوننا خاطي منذ القدم الإنسان يطرح سؤالي هل الإنسان وحيد في الكون خاطي القوم الوحيد اكسعان الجواب وانشتا هم أهل الديانات سواء يهودي نصراني أو مسلم ديانات السماوية لأنه العقيدة سنت بين سنت وثورق الوقت من هو يقيم على الديانة الصحيحة طبعا هم أهل الإسلام ذلك نكس عن الجواب أيها الإنسان لست وحيدا في الكون إخلقك دكتشي رب العالم إخلقك دكتشي الإنسان إخلق دل الملائكة إخلق دل الجن طبعا الحيوانة في كنونها الدراف لسن ويخلق ما لا تعلمون ما يلاغي بغد إخلقين نطن ماشي الشغل النغل المهم على من نثلي طريمانيك نغد بني آدم تحفون الفضاء تحفون القاع البحر في مخلوقات تجديدية وانت ثاني تعيش يارنا الزثنا مخلوق يثما وهو الجن تعيش يارنا فأين ذي خسر الإنسان ذي الجهد ذي العلم ذي الوقت في دراستين قلن بلك ويتكزيسترا أخسر الوقتين ذي الجهدين وهو ليس بخسارة بل هو من العلم ومن العقيدة باش تدرست العالم يقدي ثبت رب العالمين أن ثانية رانغ أيثما العالم أيغا ثانية رانغ حتى أن أيثما أهل الإيمان لأهل التقوى ويشيق عمرو لنسنس الدين ويشيق عمرو لنسنس العقيدة ماذا لنا أيثما مجلس من المجالس علماء كبار نحضر سن نسلي سن مجلس من المجالس ما غي تخطط هذه خطب الإنس وذرن الجن المجلسين يقاد لأنه حضرنت لذيه يرانغ المسلمين نغ مؤمني الجن لقنا من سوينشتا أهنا ندي حضرا ديرنا فما ديني أديني غير ثماء المؤمنين من الإنس والجن يا أيها الإنس ويا أيها الجن أدعوكم إلى عبادة الله عز وجل كثير من العلماء قد دروس سنة السلطين الدكي كبار العلماء طبعا مشير ديدا تستخلى الإنسان بالعادة ولكن من شدة قوة الإيمان قوة اليقين الإيمان سالغيب أكديني علمغ أنه رب العالمين يخلق عالم الجن زيسن المؤمنين لعل الكثير زيسن حضر أنتو لذيك الدرس أهن خطب غنوني ذا نستقوى الله عز وجل وحي إصلاح الأنفس نسل فالشاه ذي ثم أنه الإنسان أذي علم أنه عالم الجن العالم مثلا يرانو تعيش يرانو لن ويكيس فساد زيسن لن ويكيس صلح زيسن المهم هنا يرانو فيود الحالة ثم إيوا شرنا حفا حف المخلوقة في غيب عذن انتغي لا المخلوقة ثانية رانغ وثلا العلاقة رانغ مليح لأنه رانغ الصراع منذ خلق آدم إلى يوم القيامة في ذي الأسباب أكد جنت يويد الحال أتسستنت عالم الجنين لهذا غنبدو إن شاء الله إثما السلسلية التعريف بعالم الجن أول عنصر غنبدو زي سيثما وهو وجوب الإيمان بوجودهم أول شيء قبل ما نبدو غيكل لازم تامنط كمسلم كمؤمن أن عالم الجن إلا كلاوي نيقن كرن وجود الجن ويكافر إنسان كين تكزيستين على الجن ما كانش منها ويكفر إيوا شو يكفر خاطر يسكذب القرآن يسكذب السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن تلا صورة اسمي صورة الجن مراتين تكتو تكزيست على الجن غير كست صورة سيد وما فكست حرف قال القرآن أقل كذا شو تكفرت القرآن تكفرت رب العالم تلا صورة الكمال اسم تهدرد في الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا رب العالمين يخبر غدا أن الجن أسند أن الله مخلوق اسم الجن أسند النبي صلى الله عليه وسلم حسن اسم الدقر القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن رب العالمين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسند نفر مجموعة من الجن أسند النبي صلى الله عليه وسلم تحسن اسم الدقر القرآن دليل على وجودهم ونلاك دينام ولا تمن تكزيستين الجن إنا سنشتي إنا ثلاثة صورة القرآن اسمي صورة الجن زيد رب العالمين دشو دينا غيثنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنا يخلق غد باش يتسوى عبدا باش يدي خلق رب العالمين باش يتعبدا الإنس ذنكني واضحة وقبله إنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم رب العالمين قالك خلق غد الجن خلق غد الإنس وإنك تتمنى نرى سالجن ما كان لها ذي من سالإنس ما إلا فقرت دين كنت تتمنى غالة تكزيستين الجن لا وجود للجن أقلك تكست القرآن ترني تكست عمري خطر وإني غدينا أنه خلق غد بنادم ذن سندينا نخلق غد الجن صافي مت من طريق خلق الجن وتمنى رضاني خلق الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالجن موجود قال كذلك يا معشر الجن والإنس رب العالمين خطبت معشر الجن ومعشر الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا رب العالمين خطبت الجن خطبت الإنس رب العالمين الكلامين اسمشي ذي اللغو الكلامي يزد الفايده غير كل بالحكمه غير كل ما يقدرش اكزيستين على الجن من هو غارك رب العالمين يا معشر الجن والانس يمكن يتبان يهضر غدين كني ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا والجن ما تسيتو تكزيستين على ما كانش منها زريم مدني غير قال لي غنونو كتمنى نرى بوجود الجن واذا الانسان يكفر رب العالمين خطر رب العالمين دينا نقرا القران موسى من طلق لك كذبت الله عز وجل كذبت القران ومن الطوائف اقتمن الناس الجن القديانية القديانية غير سعان خلال الأسماء ومنها الأحمدية ويكي اقتمن الناس الجن سعان تأويلات في الجنية فوهي الدليل على وجودهم زيد من الأدلة على وجود الجنين رؤية بعض الناس للجن منهم منه النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اخبرت في عدة أحاديث أنه يزرى الجن يخطب الجن يهضر في الجن يحبس إبليس كنا تنظر قيون الحديث يتبدز ليس قرقرس يتظلي في حبسيتي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عالم الجن يتكزيستي الجنين موجود غير النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصحابة أبو هريرة يتفد شيطان من الشياطين يتفيثي دقفوس يشكلي يتبدز ديوي النبي صلى الله عليه وسلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شياطين الجن خالد بن الوليد إيش يعيث النبي صلى الله عليه وسلم غد تمثال العزة صنم من الأصنام يفزز الشيطان ينغات في القصة تنظر كذلك المهم من الصحابة ويكزران الشياطين ينجي زيد فوق ذلك وذي يحقى ملاحظة الرؤية يزران الصحابة الجن ماشي في الصورة نسن الحقيقية زران شكلني من نسن لأنه لم بعض الناس قساني في عدة مناسبات وش في غرى هل عن طريق الأسئلة درسنا خارج الدرس نانيد هل يمكن الإنسان هذي ظهر الجن في الصورينس الحقيقية فجوب أختن ديمرنين يغد نعم ممكن هذي ظهر الجن في الصورينس الحقيقية ولكن تبين لي أن هذا خطأ المسألة غلط غزيس لأننا نبحثنا أن نسقس أهل العلم بينند أن الجني وزمتاتي تظهرت في الصورينس الحقيقية فكروا الناس النغاكا أثند الخطأ أتراجع عن القولين الجن الصورينس الحقيقية تظهرت ترى أتظهرت الصفات وشو تشكل ويثرث نظر الصفات يعني أبو هريرة مدت في الشيطان يتفيد على صورة إنسان خالد بن الوليد نفس الشيء الشاهد أن الشيطان لن ويكثي زران من بني آدم ومنهم الصحابة. زيد من الحيوانات من يرى الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلب إنك ما تسليم الحمار إنهق الصوت إنس المعروف نغسليم الكلب يوقجون السجلات بصوتهم المعروف فتعوذوا بالله نبدأ أعوذ بالله إيوا شو فإنهن يرون ما لا ترون إن ذا الحمار ذا الكلب إجعلسنا ربي القدرة الزرنين الزرر الزرن الشياطين كما أن الديك الزر الملائكة فالحمار والكلب الزرن الشياطين. وإنشتي ليس بغريب العلم الحديث العلم ثورة اكتشف براهمن زيس أنه لن حيوانات الزرن الحوايج تونت الزرر قارن دنو البومة مغارن بورورو غيانك تتينك تفرفينا كالعشاء قارن دلعشاء قد طلام كل شيء خصيا ولاش حتى تزيري حتى ذيور أدي زر ما يعدو غرضة ما يزر كه أدي زر أدي تولي الأشعة الحمراء تولي طلع للحيوانات تولي نينو الزرارة قارن تيزي زويف ما ذي دي تغيم الحالة تولي غيطيج الزر دي تيز دفرنا نسحاب ما ذي تغيم الحالة كلش ذا بركان كناس نقالوا لح دي تيج نسيب تيجة تنسوفل طبعا ولكن نوت الزرارة قارن دنو تيزي زويف في الزر دفر نسحاب النين يعني خلق ضرب العالمين حيوانات الزر مشى من كنين حتى أنه نذكر مرة من المرات أنه الهدهد الهدهد قال واحد سليمان أنه في كيس ربي القدرة يزار سدو القاعة هذه تلغى القاعة يزار ولا نوامان. فالمهم الشاهد هو أنه حيوانات كل يوني في كيس رب العالمين قدرة من القدرات الخاصة ومن بين القدرات ومن بين الأمور يركب رب العالمين الحيواني الكلب ذا الحمار أنه الزار الشياطين ولهذا كل مرة تصلت الحمار انهق نغت صلت الكلب السجلاف ند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذ بالله خطر ثاني زر شيطان من الشياطين. من المسائل أنا ويميت ماذا نقول الموضوعية بعد ما نزرى الإيمان بوجود الجن خلاص نفرثية وجود الجن ولش كزيس آيات وأحاديث كثيرة وقصص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السلف أن نزرى الشياطينين ذي الحاجة لن ثابتة ولا حزيس الشك ولا حزيس النقاش مسألة النطني نايثنا التسمية اسمين غل الجن الشيطان إبليس ده شو ذي المعنى ده شو ذي العلاقة نوهي ذوي ده يدني غزق للجن الشيطان للفرق يا رسل. أولا الجن توسم من الجن العالمين غنت ولارا توسم من الجن اسم يسنا رب العالمين الجن لأن اللغة العربية الجن حاجة لنس الجيم ذي النون كل كلمة اللغة العربية تتوركب الجيم وحس النون يعني الحاجيق لن تستر تسبين دارا الجن استر ثنزرارا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ثنزرارا يعني حقيقة عالم الجن ثنزرارا حتى وإن كان ندلا العباد زران الجن ولكنك ندني غزقني ماشي في الصورة ينسى الحقيقية ماذي شكل مانيس وثرنزر الموضوع عيم أمكي تشكل مانيس ماذي قلد الحيوان ماذي قلد بنذم ماذي قلد كذا الصورة الحاجة زما تفي تزار تتعلم تنو ويني ذي المخلوق هذا تزار تزف ولكن الشيطان. أما الصفة ينسى الحقيقية فلا إلا النبي عليه الصلاة والسلام يتزار النغد أن الإنسان أذي علم أنه الشيطان ييني الزرع من حيث لا نرى كنوث الزرارة فسمي الجن بالجن لاستطاره عن الناس يعني في الحاجة كفرن سمي ناس الجن مثل ماذا الجنين شوف نغد كل لفظة زيس الجيم ذي النون يعني في الحاجة كفرن الجنين الطوفان يقلنق عبوطي يما سمي جنين إيوشو لأنه يلا سفوث الزرارة يفرق تعبوطي يما سميت الجنة خطرت الله بسفوث الزرارة تنقى عالم الآخرة حتى أنه قال حروب تلوس هناك قال وقت نية نلقيرة تلوس هناك كلا الكاسكة قال وقت نية غيب اللعكة اسمي سلميجن الميجن نيغي وشو لأنه يتفر أقروين بنذمة ذيو ثيو سوسكين وفي تغو ماذا زحيمك سوزلكي فكل لفظة زيس الجيم والنونة قال اللغة العربية المعنين قال عمومون جنرال في السطرة وحيف الحاجة دي تبين النار في النجمة تبين دار فالجن سموا جنا لأنهم لا يرون ويد عالم الجن ترى نقل اللفظ النطين وهو الشيطان ده شو ذا الفرق غير الشياطين وحيث الجن الجن يتمثل العالم من العوالم يقلن من عالم الغيب يخلقهم الله عز وجل الشياطين ده منه ذويه يقلن الزيسن ده الخبثاء ذا المفسدين لأنه ترى نظر أنه الجن أقسام، لأنه ماشي ينفع عن الزيسن، لأن المؤمنين زيسن، لأن الخبثاء الزيسن. الخبثاء الزيسن ذوي كم غارن الشياطين. الشيطان كل متمرد وكل خبيث يسمى شيطان في جميع الأجناس، يعني كل الجنس كل مخلوق. وين يقبس الزيسن، وين يقسمط الزيسن، وين يخبث الزيسن، غارن الشيطان. قل جن وين يخبث الزيسن، اسم الشيطان. قل إنس وين يخبث الإنس، غارس الشيطان. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني لن من الناس الشياطين، ولن من الحيوانات الشياطين. يعني ويك يخبث الحيوانات، ويك نقعر الحيوانات، غار ناس لغة العرب الشياطين. يعني ده شو الفرق بين الجن الشياطين؟ الجن المجموعة تمقرا، الشياطين داخل الاسم. يعني كل وين يقلنق الجن الغير الجن هو شيطان، نسفهم في كل وين يقلن من الجن الغير الجن، يعني من الكفار الجن، من فساقهم، من مردتهم، من خبثائهم، ذوين مغام الشيطان، شياطين الجن. الباقي الزيسن مؤمنين، أصنغارين الشياطين ويكنين أصنغارين الجن. ولهذا الأصل الصحيح أن الإنسان ديني الجن دقار الشياطين، ديني الجن بعد مرة تهضت فويكن ديرين الشياطين. سقط دار الشيطان يتزلع، أتسنيت الجني يتزلع، جني مؤمن، سقط دار الشيطان المؤمن تدرثي. ذا الشيطان يعني ذير جني، أكم قل إنس ذير الإنس غنص الشيطان. قل إنس ماذي ليون ذير العب غنص ويذ الشيطان، ماذي ليون بنذم يصف يخبث متمرد كفور، غنص ويذ الشيطان، شيطان الإنس. يعني ذير العبث، ذير العبث، ذير الجن، غير الحيوان، ويمغارن الشياطين، فهم فيه. فلهذا عالم الجن ازدخلس عالم الشياطين، هم المردة والخبثاء الزيس. زيد إبليس، الجن الشيطان إبليس. إبليس ذا منه؟ إبليس ذا قرو ينسن ذو النقلان دم زوال ما كث زيس. والقول الصحيح أنه هو أبو الشياطين، واحد أبو الجن. نسي ذا مزوار قل جنة يوم بعد باش فغم بيك نطين زيس. نسي قل لان واحد أدم عليه السلام قل جنة، القصة المعروفة، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس يتوسمى إبليس لأنه من البلس. البلس إذا شوف هو اليأس من رحمة الله، أسمي في سفة رب العالمين قل جنة، إيو عزيز رب العالمين بالنار خالدا مخلدا فيها. إزراء إبليس أنه خلاص ذا ينسقي ماذا زح، يطلب رب العالمين يس أنظرني إلى يوم يبعثه، خلاص يأسقى رحمن رب العالمين، يعلم أنه غزح وتتدركر رحمن رب العالمين، خلاص يفغي رحمن رب العالمين. فسمي إبليس من البلس، والبلس باللغة العربية ذا شوث ذا اليأس من رحمة الله، عياذا بالله. إذن تيه ثلاثة تسميات بشان مستهام بشان غلطار الزيسن. ملك ديني ون الجن إزمردويك العلي إزمردويك نديره، ملك ديني الشيطان نغ الشياطين مباشرة دويك نديره، ملك ديني الإنسان إبليس أتفهم تذقروين وقروين. ولاش تشاد جمع عيون الزيس، هو رأس الشر، تذقروين الشر. وهي فيما يخص التسميتين. أنواع الجن ديثنا، أنواع الجن، الجن دي الأنواع، ذي الأنواع من حيث الصفانسن، ذي الأنواع من حيث الإيمانسن. كنت دينا رب العالمين القرآن سورة الجن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. الجن ذكر رب العالمين في لسن القرآن أنه الناند، وأن منا الصالحون يرنا الجنة يقارن دنكني لنزين الصالحون ومنا دون ذلك. لنزين ويكي صلحا ويكي ذيث مثل نرمين الجن، ومن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. ولن يكسدون الصالحين مثل المفسدين ويذ الشياطين نسل. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. لن زينغ المسلمين لن زينغ ويكي لن فرنيو بريد، يعني العالمين الجن لن زيسن الكفار لن يمسلمن، بل حتى قارن العلماء حتى يمسلمن نسل، لن أهل السنة زيسن، لن المبتدع زيسن، لن أهل الفسق أكم نكنس وسوى. هو عالم يشبه عالمنا، لن بعض الخلافات كان يقول لنا، يعني لن زيسن ذي مسلمين، لن زيسن ذي المؤمنين، لن زيسن ذي المتقين. أكن داغن لن زيسن غير الصفة غير نسقان شغلت، وهم شياطين الجن، شياطين الجن. إخوانهم هم شياطين الإنس، ومؤمني الجن هم إخواننا من مؤمني الإنس. ويد القسمة أنواع نسل من حيث الإيمان للتقوى نسل يعني لقد علمت سطية قل جن لنويك العالية لنويك نديري ويك نديري غم كيس نتسمين الشياطين زيد قسمة أخرى تصدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دا الجن ثلاث أصناف إن دا الجن ثلاث أصناف الزيسن يعني الصفة طبعا سن الخليقة سن مشيق الإيمان ذا الكفر منهم من يطير بجناحين في الهواء إن دلن من الجن كده قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح من الجن لأن ثلاثة أصناف من الجن سعان الأجنحة فرفيرن السماء صراحة غمكان غمكان فرفير ومنهم حيات وكلاب إن دلن صنف نطني شكل لمن سند الحيوانات ديزل من ذقجان وأكثر ما يتشكلون صورا الكلب الأسود وثلاث نظر اشتي ذا أقجونا بركان أكثر ما يتشكل عليه صورته الشيطان شكل نمانس دي زرمان خاصة دي زرمان وخاصة دي الكلب الأسود وبعض العلماء قارن تقريبا ما ذخفر الصورة للحيوان تخفر دايما الحيوان بركان قط أسود وغير ذلك ولكن مش المعنى كل ما زريت كلب أسود ناقط أسود معنى الشيطان لا أكثر ما يتشكل الشيطان يتسوي الصورين فثلاث أصناف صنف مزوارو يقارد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صنف بجناح يطير في الهواء يسعى الأجنحة تفرفر قسمه مكان غمكان لن صنف النطنين تفرفر نارة تدنق القاع حيات وكلاب ذي زرمان ذي قجان وصنف آخر صنف الثالث تدنق القاع يرحلون ويضعنون يرحلون ويضعنون يعني ذوحنا الزدانجيون مكان وذ من القشن سنة الدواب سنة ذوحنا في الزدانجي مكان نطن وهكذا تدون كان القاع شغل البدو والروح على النغين كنا تدون القاع تقل أمكان ومكان ويذ أصناف الذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح ويذ بشت السنط أنواع الجن صنف بالأجنحة يطير في الهواء وصنف كلاب وحيات وصنف يرحلون ويضعنون يعني نظر حلن مكان غمكان والقيم المدقيون مكان وضروح غمكان نطن وهكذا ويذ الأنواع نسن والأصناف نسن ند زيسن المسلمين زيسن أهل الصلاح وزيسن الكفار أهل الفساد مشان علم استيين مسألة أخرى متى خلق الجن أو قيت وخلق الجن الجن يثنى ذي المخلوق إخلقي في رب العالمين قبل الإنسان ذي الجن الذي خلق رب العالمين قبل بني آدم والجن خلقناه من قبل من نار السموم رب العالمين مدي هذا في الإنسان خلق الإنسان من صلصال كالفخار ومن بعد قلدغ الجن والجن خلقناه من قبل يعني قبلنا الإنسان من حمأ مسنون يعني ذي الجن إيديت وخلقنا قبلنا الإنسان نتقبل منه الجن عالم الجن قبلنا عالم الإنس ذكرت كثير من العلماء القول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نندس مد ذكر رب العالمين خلق الجن والإنس زوارد قل الجن قلنا وما خلقت الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني الدليل أنه زوارد رب العالمين يخلق الجن سمك يدخلق الإنس ومعلومة يثنى أنه رب العالمين سورة البقرة والقصة المعروفة إني جاعل في الأرض خليفة اسمي سنار بالعالمين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء رب العالمين إني أسن الملائكة أقني ندخل خلق بني آدم إنسان أتجعل خليفة قارن العلماء أولي خليفة اختلف نزيس المفسرين وبعض المفسرين دشدنا خليفة من الجن يعني القاعة لنزدغن الجن قبل النار فأفسدوا فيها لهذا الملائكة مثل نار بالعالم يدخل قضيون المخلوق النطني فنسيار بأتجعل فيها من يفسد فيها أكنس فسدن الجن ويسفكون الدماء أكنس فسكن الدماء أكنس فسدن الدماء الجن يعني يخلق رب العالمين الجن عاشن القاع قبل بني آدم زران الملائكة الفساد يخذ من الجن السويغ استواغ من الجن فمثل نار بالعالمين أقلي نتجع على خليفة الأرض أذكسغ الجنية غدا على خليفة من بني آدم شغلوا قذن الناس يا ربي ما هذا يخذ من يخذ من الجنية وإذا أحد أقوال المفسرين دي تبين أن الجن يخلقهم رب العالمين قبل النغم يعني الجن خلقوا قبل بني آدم قد علمت استيين زيد عنصر آخر أنا هضغيت ما في الصفات من الجن شو الصفات نسو أمشي قموق الجنية ده شو صفك رب العالمين ده شو يقركب زيس رب العالمين أول شيء مما خلقوا قشوت وخلقا أصل الخلق نسن اخلقيه عند الله عز وجل من نار، الجن اخلقيه عند رب العالمين جفنس. رب العالمين القرآن إن من حمأ مسنون من مارج من نار. اسم الدي وصف فهم كده خلق الإنسان وصفه ده أنه خلقه من طين من تراب. اسم الدي وصف الجن شو الدي النار بالعالمين خلقه ده من مارج من نار. مارج من نار ذا شو هو طرف اللهب، يعني ما الذي نيا في مسكين حاجج نيوسون لبوانت اني ثقروا يثنين تمس وإنهم يقارن المارج هو طرف اللهب. سين الدي خلق رب العالمين جثمس يأمر رب العالمين تقروي فنين تمسك السنة غد خلق رب العالمين الشيطان الجني غيني غمزوار وهو إبليس يتواخل قد كان شتي قثمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث خلقت الملائكة من نور نظرات نشتيين قداس الملائكة وخلق الجان من مارج من نار. المارج من نار يعني تقروي فنين تمس الله ابني. وخلق آدم مما وصف لكم. فسوش يتواخلق الجنية يتواخلق قثمس، ولهذا من طبيعته الخفة والحركة والطيش إمو قام ثمس ثمس الشعلة يكن منظر يتحرك بزاف أصلي تبحل الظلامي تبحل الشعلة. فكذلك الجنية مدام الأصل للخليقة نسن ثمس طبعا نسن إمو قاكي فهي أصل الخلقة نسن. من الصفات الجسدية الخلقية غيسني فكر بالعالمين أنه إبليس يسعى قرنين يسعى سين الشيون. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لا تحروا الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. إن تروح ثلاث ظلم النافلة غتن الفلم ما لابد تسالين التج صبح نغم الذي غرب التج تمديث يعني بعد الفجر ما ننزل صلاة الصبح جماعة ازدفير وإلى قال غادي نفليون إذن ما لزليوث الحاجة ما يلون رزول الله سنة الفجر قال إلى حق دغى المسجد سكفال الوقت وفالجماعة زول أسمى ذي فك الفرض إذن ما رضي روحي مانيس هذي قطوس نفني فقط. أما غادي كالذي نفل ورجوزالة غادي نفل لم يديو لواس لأن الوقت النية وإذن الوقت ينهف لسنا بي صلى الله عليه وسلم لا تحروا الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ما ذي لقريب ذي غرب التيج ما زال أسدروس ذي غرب التيج ورجوزا الإنسان ذي كل ذي نفل. العلماء جوزن بعض العلماء جوزن حتى تحية المسجد وبعض العلماء حتى تحية المسجد لهذا لأن بعض الناس زارم تنتكش من المسجد ريزل تحية المسجد ولأن بعض ذيك شمو تتزلارة ويسنت جوزن. ولكن دشوك جوزنارة انتفقيك الفلاس هي النافلة ما تكش تتزول تحية المسجد الوقت ما ذي لقريب ذي غرب التيج ما زلت تحية المسجد قيمت يجوز خطر لنا العلماء جوزن. ما يلتك شمت تقيمت مباشرة كيف يجوز ذا غنشتي خلاف بين العلماء. ولكن داشو تفقنك للعلماء قارن ثيا ولاش الخلاف زيس تفقن النور الحرام أنه هاتك شمت الوقتني واتك تتسنفلت إيوا شو لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان. الشيطان ما الذي زر التجي سدى ديالي إمرني سجدن عباد الشمسي التيج وهي عبدني التيج أضي روح أنت غدي قيم ذاتي التيج أدي استقبل التيج ذات العباد باش سجدن غر غورس. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم من هيا غنو أنزلق الأوقاثي باش نتشبهها رغم أنه عباد الشمسي وهم عباد الشيطان. قل حديث أيبي نغد ذغن إن تطلع بين قرني الشيطان يعني غسما ديالي غير التيج ديالي غير الشيون الشيطان. فيبي نغد النبي صلى الله عليه وسلم أنه للشيطان قرنين إسعاسين الشيون. كذلك من الأمور الخلقية يكتبتن أن عالم الجنية غيسعات سعان قلوب سعان أعين سعان آذان. وثبت أن إبليس يسعى لسان يسعى غيلس. يقال رب العالمين القرآن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. نقدر بالعالمين الجهنم ذرأنا لجهنم كثيرا يعني أتشر الجهنمين شوش دزد الجهنم غتش وتعذب كثيرا من الجن والإنس. كيف أم الجن أم الإنس أم الإنس لأنه يكذكش من الجنة لأنه يكذكش من الجهنم من الجن والإنس. إن الجهنمين غتشر الجن غتشر الإنس لشو الصفات سعان مشتركة لهم قلوب سعان لون لا يفقهون بها سعان لون مثل يعني احتج عالم الجن سعان لون ولون سنم ولون بني آدم لن ويكي حيان لن ويكي مثل عياذا بالله. لهم قلوب لا يفقهون بها مثل لونين, ولهم أعين يعني سعنا لهم لا يبصرون بها يعني زرنا الحق زيس زرنا الفساد كنزيس, ولهم آذان سعنا الزغن لا يسمعون بها السنة زيس الحق السنة حشى البطء, أولئك كالأنعام بل هم أضل إنك ويغم الحيوانات بل الحيوانات خير إنسان عياذا بالله. كل إنسان اقعد طلن الحواسيس في كرب العالمي وهي أضل من الأنعام. مرة من المرات يهتفيدي ونقل الهاتف إن هذا الشيخ إن هذا سقسيدي وإن الناس الشيخ ونسلاسي ونضرس يتهم العباد إن الناس لان العباد أم الحيوانات ناس ماشي لين كدين أنا كي وما ضبعت هذا ما قدس فغما أكثر لان العباد سدوا الحيوانات ماشي من الحيوانات وكلاسينارة ذي تسنس دوا تسن ناس ضرب العالم يدين أنا كي ذكر غزد الآية أولئك كالأنعام بل هم أضل ماشي لين كدين أنا ضرب العالمين رب العالمين قال كلام بني آدم ناخلان الجني إذ خلق فكي غسول فكي غسل العقل فكي غسلن فكي غسل السمع فكي غسل النعم يغكل النعم يغكل ثم تسخذي مالا باش هذه السن الحق الأنعام خيرس المال خيرس مالك ديفك رب العالمين نعمة العقل الفهامة كشت صراحة الصوت أسدو اختماني كتستوزيد العقل أسقلت لحيتك كثكي تراوي تم الحيوة دليل أنه أشكرتر النعمة يتبغيت أتليت أظل من الأنعام إنه قرن لا عقل له الحيوة. فلهذا الشاهد الأول نغد أنه ثبت أن الجن سعن قلوب سعن أعين سعن أذان. كذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة أنه إليه تظل فإخدم حركك تظل في سكي فمي فكن الصحابة تظلي فقالوا حدث شيء في الصلاة يا رسول الله الناس ولذي كريق لنك تظلي إلا الحكم ذا جديد تظلي لأنه الصحابة رضي الله عنهم يثنوا اللان تساوين في النبي عليه الصلاة والسلام كل حركة رذي خدمك تظلي بل حتى قل حياتي نس ما زرانتك تظلي في خدمة فوسي سكال خدمة نكا ما زرانتك دورك دور نكا مرة من المرة فيك الصباتي سيزول الصبات أنه يعني نتظلنا رأى من كناك في الظرفية زول نكا برا يوسد جبريل النبي عليه الصلاة والسلام إني أساثنت لن جسك صباتني ثلصي أكن تظلي فيك سيه النبي صلى الله عليه وسلم يطيريهن اكرنيك صاحبك صبات نسن طيرنت وحفنا الفهم وحفنا الفلسفن وحفنا سيني وشو نغار تفك تظلي أزران تي خدم خدما. فالصحابة اللي انتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم شبر بشبر أي نتظران يخدم تظلي خدما. فمرة من المرة في الظل اعلك سفوسيس زران تحرك ماشي حاجة عادية حاجة غريبة في السن مطن مي فوق تنزليت نسي يا رسول الله دا شو تخدم تزقلي ولا ذا السنة تجديدة تنطبق ولا ذا الحكم ذا جديدة فنخدم ولا ويد الحال ما نظر نخدمك ناس خاطئ إن ناسي وسيد الشيطان إبليس وسيد إبليس لكن يسقان دق الرؤين يوسد غق الرؤين الخير وهو النبي صلى الله عليه وسلم ذا الصراع كن يسقر يوسد الناس يبغى ويد شغل تمسك أي شهاب من النار يبغى يسرق زي سيسخل عزيز كتظلي إن تفخصيت بشان زاد قوة الإيمان بشان نهضر بعد اسم أدنى وتغل الموضوع أتعلمت من هو الأقوى الشيطان أم الإنسان. اتفيت النبي صلى الله عليه وسلم إن حتى أحسست برد لسانه على يدي نبدأ لم يحس إلسي السفل نفوسي وتفيت كيخنقيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية برد لعابه يعني غير سوس فنيسي حسسني خنقيته كتفيث النبي صلى الله عليه وسلم إن تدغ أطفغ خنق وثقن غسارية من سواري المسجد نتدغ أطفغ أثقن غث عرصة المسجد أفزرني للعباد نصف تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي نس مكثغد الدعوة اقدع إهما سليمان عليه السلام مكدع الناس يا ربي فكي ديوث الحاجة وتتسكت صنغي ومن بعدي من بين الأمور يزدفك اسخرص بالجن الجن ولا شيء ونك نسقاني زمر أذي خدم الزيسن أين يخدم سليمان عليه السلام احكمهن ولاش ندار الحركة. فلو كان يقنيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إويس قد دعوين فيسر حسن بعد النبي عليه الصلاة والسلام الشهر أنه غير سيس يحسس النبي صلى الله عليه وسلم ففوسيس فسعان الخلق نسن سعان الصفات سعان أمور ثابتة بالكتاب والسنة سنيك وكان شتاء أي نطنين الله أعلم أمك موغني طرنيس أمك موغني فسنيس أغدنا رب العالمين أغدنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما تسويت في الكفار ما تسويت في الفيلم نسن تنا قضية واحدة أخرى تسعوت ليماج من الشيطان وحدك قرويك بل حتى غيثنا من المؤسف جدا أن الكفار قلي كوميك نسن قلي أفلام نسن حتى قلي دوكيمونتار نسن قلي فوتون سنة كما ما تبغون ندمثل الملائكة الظريمة ما تبغون ندمثل الملائكة الطوفان كسر الأجنحة وإذ الظلال نزرق موضوع الملائكه ماشي تير ستيفانس ما بغونا د مثلا الشيطان قد مثلا نسي الشيون قد مثلا نسي الاجنحه وسيد مثلا نسعى ثمارث عياذا بالله. اللحيه قال هي سنه جميع الانبياء ماشي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط, هي سنه جميع الانبياء حتى انه هارون اسم الدي وسام موسى عليه السلام ناس تفيت سنه ست فيت قال لحيه ينس يا ابن ام ناس امي سيما يعني غيما وجب ذلك قروي ولا تاخذ براسي ولا بلحيتي. هارون عليه السلام ينس على لحيه, موسى عليه السلام, جميع الانبياء لنس اللحيه نس, ولكن اعداء الله قال نس خلعيه نجيلت ما بغونا توصفني ونيك وسخن ما بغونا توصفني ونمتخلف اسعى لنثمر وهي ذو الخطا وتغيطها الحلف لاش نهني لانه نهني ذو الكفار نهني غيث ماخذ من اين يخذ من طبعا يريد جزيرة بس حيشبح في اللسن لانه ذو الكفار مصيرهم النار بس حيتغيط الحل ماذي ليون دي مسلم اتعتقد المعتقدين. فلهذا النغض اين يكتبت في صفان الشيطان ده نشتي اي النطنين ماشي ذو الكفار اغدين يمكي قموك الشيطان ناغفد مثلا ناغفد وريني مقام فلا نمفلا فلازم ذي والإنسان العقيدة نس من الكتاب والسنة. الجن من صفاتهم كذلك أنهم يموتون, الجن تمتثنى إثمة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يموت الجن ويموت الملائكة في أصح الأقوال ويموت الإنس ويموت كل أحد نالق من إلا الله عز وجل. كل من عليها فان كل من على الأرضين أذمث إلا الله عز وجل هذه قمنا إثم نظراتك الدروس يوم القيامة الندى رب العالمين ذي لعير أين الجبارون أين المتكبرون أنا الملك أين الملوك عند الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لسق ما يوم الحد. الجين أذمثن بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتوديون الدعاء وهو في صحيح مسلم قد أعوذ بعزتك أنت الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموت كده قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الذي لا يموت يعني الله عز وجل والإنس والجن يموت يعني الجن تمتثن. ولكن إلا الفرق يا لسندن أنهم تعيشن كثر يعمرون طويلة يعني كثير من الجن تعيشن بزاف وأكثرهم قال عمر منه إبليس صقر ينسن عليه لعنة الله لأنه يطلب رب العالمين قال اللحظة الأخيرة أنظرني إلى يوم يبعثون الناس مدام أقل من أهل النار مدام خلاص ورجي غرار رحمينك أقتل بغيوث الحاجة خذ ميتي تجي غلميذ يوم القيامة ويتنو غارثها إجاث الله عز وجل لميذين يوم القيامة باش أذمث ولكن أذمث يعني الجن تمتثن بقن على مستي. بل ثبتت قصص عديدة نذكر إن شاء الله من نوطة غرص أنه كثير من الجن انغنت بني آدم دل إنسان هن انغن ولكن نغد تعيش كثيرا يعمرون طويلا تعيش المدة زمنية تمخرا المدة الزمنية هي دينه نجان اكتسب خبرة بني آدم اسم الذي عيش ديك وذا عيش ذميك وذا عيش ذمي سنميك ثم يسن بزاف الأجيال يسن مكرا ذي غور العباد يسن الحيل يسن الأبواب يسن مكرا ذي غور بني آدم لقد نعلم ستي تأي فيما يخص صفاتهم. كذلك الجن يغيث ما تعيش كني تعيش كني بني آدم سعان الذرية سعان الأزواج جيك جن جالس سجن الدرية جالس أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. رب العالمين دو اتخذ ثار الشيطان الذرية ينس ذرية يعني الدرية النسل ينس يعني جيك جن سعان النسل سعان الدرية لأنه الناد قدرس الملائكة أن الملائكة وجيك جنارة ليس فيهم ذكور ولا فيهم إناث الجن يتزاوجون يتناكحون ويولد لبعضهم البعض. ولكن السؤال هل يمكن للإنس ذي الجن الجوجن هل يمكن يونق الجن ذي جوجي يونق الإنس تنتقان كثير من الناس وي العلماء غلقن البابين تجاوبنا رفلس أفضل بل حتى حضر غيث مجل المسجد الحرام الشيخ سليمان التويجري يتفسر سورة الرحمن بعد سورة الرحمن الذي اسمه مقطع في الجن مدة وتغل مقطع يسقسط أحد الطلاب إنس يا شيخ إنس هل أستطيع أن أتزوج بجنية الظاهر أن الإنسانية إهلك يعني ممكن يتوصل عنه كذا يتوصل على الجنية تبغى تجوج ديسنس هل يمكن أن أتزوج جنية شو سين الشيخي يجاوب أسد إن ياسد بعد الدرس تعال أعطيك عنوان جمعية للتزويج ودع الجنية للجن إنس بعد الدرس روح يدك يوث الأدرس نيوث الجمعية تعاون العبادة جوجل ناس تجد نيوث غير الجن. فالعلماء تبلي عن البابا يجدي جواب هذا جواب علمي جواب جواب سري وليد في الموضوع لأن المسألة دقيقة جدا حتى أن الإمام مالك إن دي زمر جنية دي جوج واحد دي الإنسان بصحن غلق البابا يوث سجارة إيوا شو إنك فإذا وجدت امرأة حامل ادعت أن زوجها جني نشوف هذا الفساد ذي نقل الأمة كلها صف تمطط صعبوت أحسن يسمى ديو ساغن شتية أكسي دي جوجي وند الجن فذي كثر الفساد قل الأمة. فلهذا العلماء بلعن البابين وقت ظهر أن نحب سدين غير ما قدر سديس دون إن شاء الله نكمل الموضوعين وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.